قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وهذا مثل الذي تقدم، إلا أن فيه مسألة زائدة. إذا وضع جبهته فليضع يديه على الذي وضع عليه جبهته، وإذا رفع رأسه أيضا يجب أن يرفع يديه كما رفع رأسه، كما يسجد الوجه وبعد السجود يجيء رفع، فكذلك تسجد اليدان وبعد اليدان يجيء رفع. فحكم اليدين حكم الوجه وضعا ورفعا. ثم إن هنا قضية، من عندما تقوم من السجود للجلوس إذا لم ترفع يديك من الأرض هل تعتدل جالسا؟ والاعتدال فرض من فرائض الصلاة، قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري الذي روى أبو داود وغيره: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع والسجود. في الركوع إقامة صلب والاعتدال، كل الأوضاع التي يجب فيها الاعتدال فالاعتدال فيها فرض، ومنها الجلوس بعد السجدة.